تكون الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبذل قلوبكم الصلاة على محمد وآل محمد. بملائهم متنعما وواهبا رأوا الحياة جحيمها مذ شاهدوا ذاك النعيم وللجنان تطاير هنيئا. يقول الدربندي إن الحسين عليه السلام لما كان يوم التاسع من المحرم، والرواية موجودة عندنا عن الإمام الصادق لأبي وأمي، جفت الأواني من الماء يوم التاسع من المحرم، وعلت الأصوات من النساء من الأطفال من الرضع العطش العطش. والحسين عليه السلام لما نزل عرض كربلاء في الثاني من المحرم سنة 61 من الهجرة، اشترى عرض كربلاء من بني أسد، واشترط عليهم شرطين: الأول أن يأتوا بعد مقتله بثلاثة أيام ليدفنوه ويدفن الشهداء الذين استشهدوا معه، والشرط الثاني أن يقيموا في أرض كربلاء ويضيفوا زوار الحسين ثلاثة أيام. وأرض كربلاء لم تكن كما هي الآن، إنما كانت أرض رملية فيها سهول فيها جبال، فالحسين لما نزل بأبي وأمي ضرب قباها. تصوير: جعل خيامه بأبي وأمي على ثلاثة أقسام، في الوسط جعل خيام العيال النساء الأطفال، ثم جعل خيمة مفردة في وسط الخيام خاصة به يجتمع فيه بأهله بعياله بإخوته، وجعل من حول الخيام خيام الأهل أي أهل بيت الحسين، ثم أحاط بباقي الخيام خيام الأنصار. يقول بريح: خرجت يوم التاسع من المحرم من خيمتي متوجها إلى خيام أهل بيت الحسين، يعني خيمة العباس، خيمة الأكبر، خيمة القاسم. يقول: فسمعت صوتا ضئيلا، طفلة صغيرة تخاطب عمتها زينب، تقول له: عمة أعندك جرعة ماء؟ التفتت إليها قالت لها: لا بني، ليس عندنا في الخيام ماء، لكن هلم بنا إلى الرجال لنسألهم لعلهم يوجد عندهم جرعة من الماء ما يكفيه. يقول بريد: سمعت الطفلة تقول: عم زينب لقد طفت جميع الخيام، خاصة خيمة العباس، خيمة الأكبر، خيمة عون، خيمة فلان، ليس عندهم من المال شيء. يقول: فأقبل ذلك الرجل أي برير أو بلال على اختلاف الروايات إلى حبيب بن مظاهر الأسدي، وقال له: حبيب بالله عليك، لماذا طلقنا حلالنا؟ لماذا فارقنا أهلنا؟ لماذا أتينا مع الحسين في هذه الأرض؟ قال له برير: لنفديه بأرواحنا وأنفسنا. قال له: تفديه بروحك ونفسك، وهذا أطفال الحسين يتربون ضمعا ويقولون: العطش العطش. قال له: ماذا نصنع؟ قال له: نمضي إلى المشرع ونحدي بقليل من الماء لأطفال الحسين. قبل حبيب. يقول الدربندي: فقام حبيب وأخذوا معهم 50 فارسا، وأخذوا معهم من القرب 10، أقبلوا إلى المشرع أي الفرات. من كان على الفرات؟ ابو زياد كان أشخص حسين بن نمير على القادسية بعد خروج الحر 2000 فارس، ولكن لما بلغه بأن الحسين قد نزل بأرض كربلاء أخذ حسين بن نمير وضم إليه 2000 فارس زيادة وأرسله على المشرع ليحتفظ بالماء، وأمره أن لا يوصل الماء إلى الحسين ولو قطرة واحدة. ثم من بعده أرسل عمرو بن الحجاج الزبيدي ومعه 4000 فارس، يعني المشرع محاطة ب8000 فارس. أقبل أصحاب الحسين، ناداه ابن الحجاج: ماذا تريدون؟ من القوم؟ قال له: حبيب برير مسلم فلان فلان، أهل الكوفة معروفين، لأن جدة أصحاب الحسين من أهل الكوفة. ماذا تريدون؟ قالوا: نريد الماء. قالوا: انزل المشرع بشر الماء هنيئا مريحا، ولكن لا تحمل للحسين ولا قطرة واحدة. سكت القوم، ظن اللعين أن سكوتهم رضا. نزلوا إلى المشرع، كان معهم 10 غراء ملؤوها بالماء، أخذوها على أكفاهم بمجرد، أنا ما أدري شربوا الماء أو لم يشربوا، لكن أظن ما شربوا، لأن الكل منهم يقول: اللهم اجعل رقبتي فداءً لخربتي. كل منهم يقول: اللهم اجعل رقبتي فداءً لخربتي. خرجوا من المشرع، رآهم عمر، ضربوهم بالسهام، فأتت السهام كرش المطر حتى أصيبت بعض الغراب. رأى برير بأن العملية قد يكون لا تنجح، فأخذ قربته وضمه على صدره بكلتا يديه، ثم أحاطوه أصحابه ألا يصل السهم إلى هذه القربة. يقول الدربني: فأوصل الماء إلى خيمة الحسين، يعني قربة واحدة. أقبل سيد الأنصار حبيب بن مظاهر: سيدي أبا عبد الله، لقد أتينا بقربة واحدة، خذها إلى الأطفال. يقول المؤرخ: أخذ الحسين القربة وأقبل في تلك الخيمة التي جعلها في وسط الخيام. نادى أختا زينب، أختا أم كلثوم، رمد، رباب، سكينة، عاتقة، بنات الرسالة: هل منا لتشرب الماء؟ يقول الراوي: فأقبلت بنات الرسالة، عن مالي 40 طفلة، 50 طفلة، 80 طفلة، أقبلت الأطفال وكل يحمل معه بناء ليحصل على شيئا من الماء. أقبلت زينب استلمت القربة من الحسين، قال لها أختاه وزعيه على الأطفال، اسقي الأطفال هذا الماء. التفتت إليه زينب قالت له أبا عبد الله وهل شربت الماء أنت؟ قال لها أختاه زينب إن حبيبا وبرير ومسلما وعان وجوان لم يأت الماء للرجال، إنما أتى الماء للأطفال، خذيه للأطفال. يقول المؤرخ أخذت زينب تلك القربة وأتت به في تلك الخيمة، الأطفال محاطون بها بطبيعة الحال، وضعت القربة على الأرض. أقبل أطفال الحسين جعلوا يترامون بأنفسهم على القربة، منهم من يضع خده، منهم من يضع صدره، منهم يضع شفتيه، وإذا بفاه القربة قد أفلت وأريق ماؤها على الأرض، ونادى المنادي وعطشا. يقول الدربندي ففي تلك الساعة، في تلك الساعة يعني مساء يوم التاسع من المحرم، أخذ الحسين من أيدي أصحابه وأتى بهم إلى خيمتهم فأراهم منازلهم حيث كشف عن أبصارهم فرأوا منازلهم، لذا يقولون باتوا ليلة العاشر ولهم دمي كدمي النحل ما بين راجع وساجد، والقل ينتظر الصباح حتى يستشهد ويلتقي برسول الله. رأوا الحياة جحيمها وشاهدوا ذاك النعيم، رأوا الحياة جحيمها وشاهدوا ذاك النعيم، وللجنان تطايروا دخل السيوف عن الخوافي والقنا، بدل القوادم والمهيمنا جاوروا إن الطفوف بلغزه دهش النهى. استاذ الخابوري، إن الطفوف بلغزه دهش النهى ولحله نظر المحقق حائر. تقدر تسمع هذا حسين وهو من لولاهما، عرف المهيمن بدوه والحاضر عجبا لشبره، كيف يعلو صدره فعل المه والله تعالى، من الحر بن يزيد الرياحي بأن الحسين عليه السلام نزل في أرض كربلاء، وابن زياد التاريخ يتحدث عنه وعن أميره يزيد بن معاوية ما كان لهم من العداوة والبغض لأهل بيت محمد، ولم يكن البغض لهم أو العداوة شخصيا للحسين فقط، لأن هذا الصراع الذي جرى بين يزيد والحسين عليه السلام هو صراع جنابين إبراهيم ونمرود وعيسى والحواريين وموسى وفرعون وداغية يحيى ومحمد وأمية وأبي سفيان حتى يقول صاحب الكتاب سمو المعنى في سمو الباب أو أشعة من حياة الحسين عليه السلام. يقول في خلافة الثالث أقبل أبو سفيان إلى مسجد رسول الله وكان أحمد قال من في المسجد غير الأمويين؟ فلم يجبه أحد فأقبل ورفص القبر برجله وقال ثلاث وقال إن الأمر الذي كنتم تقاتلون فيه حارب إلينا. ثم التفت إلى الأمويين وقال يا بنو أمية لا قتوها كتلاقف الأطفال الكرة طلعت والعزى لا جنة ولا جابر بن عبد الله كان جالسا في المسجد قال له يا أبا سفيان أكفر بعد الإيمان؟ فصراع الحق مع الباطل مستمر. والحسين عليه السلام حينما خرج على ما ذكر بأن أهل الكوفة كتبوا إليه ولكن نحن نعرف بأن الحسين كان موعودا من قبل جده لذا بأبي وأمي كان يعلم من أول يومه حينما قال لوليد نحن أهل بيت النبوة ومعد الرسالة بنا فتح الله وبنا ختم ومثلي لا يبايع أي مثل يزيد شارع الخمر اللاعب بالطنبور وعلى كله. فقام ابن زياد عليه اللعنة بحبس أعيال الشيعة في الكوفة كالمختار وأمثال مختار حتى ملئت السجون. فلما اطمأن بأن الكوفة سوف لا تثور عليه ثانية لأنه قتل مسلم قتل هاني هاني الذي كان تحت يده على أقل الروايات من مسحت 20,000 سيف. لما أخذوا هاني إلى القصر الإمارة قام مسلم بن عقيل مع عشيرة هاني وأقبلوا إلى القصر فأخرج شريح رأسه من النافذة وقال إن صاحبكم بخير رجعوا. فلما رجعوا قام ابن زياد بالقبض على أعيان الشيعة ورؤساء القبائل حيث ضجهم في السجون وبقي السواد الأكبر في الكوفة مثل من؟ عمر بن سعد عليه اللعنة أنس فلان فلان شمر عمرو بن حجاج صالح بن وهب فمدهم بالأموال وأخرج أهل الكوفة إلى حرب الحسين. وفي الروايات جعلت الجيوش تتوافد على حرب كربلاء من يوم الخامس من المحرم. يقول الراوي أرباب الشيعة عند ذلك قام ابن زياد عليه اللعنة فأرسل عمر بن سعد بأربعة آلاف فارس وجعله أن ينزل أرض كربلاء وأن يحاصر الحسين ثم تلعب من بعده سنان بن أنس بأربعة آلاف فارس ثم تلاه محمد بن الأشعث وصالح بن وهب وشمر بن ذي الجوشن الضبابي بسبعة آلاف فارس. يقول الراوي لما انتهى يوم السادس من المحرم انطلقت ارض كربلاء بالجيوش. زينب في خيمتها يا ابي وامي ترى الجيوش تتوافق، الأعلام منشورة، الخيول ضجة غبرة، رفعت نقاب الخيمة جعلت تنظر، ثم نادت بابن أخيها علي الأكبر، بني علي إلي إلي، أقبل إلي، قالت له بني علي أسألك بالله عليك لمن هذه الجيوش؟ لنا أم علينا؟ قال لها عم زينب، عم زينب كلهم يريدون حزم أسوال بي العصر. والحسين بأبي وأمي مع 82 نفر. والحسين بأبي وأمي مع 82 نفر. من هم؟ زهير بن غير، برير، حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب كان في الكوفة، نزل إلى سوق الكوفة فرأى مسلم بن عوسجة في سوق العطارين، قال له مسلم ما الذي أتى بك في سوق العطارين؟ قال له أتيت لأشتري شيئا من الخضار. وماذا تفعل بالخضار يا مسلم؟ قال له حبيب لقد رأيت البارحة، لقد رأيت البارحة سيدتي فاطمة الزهراء في المنام وهي تقول لي مسلم اخذب لحيتك شيبتك، فأتيت لأشتري الخضاب لأسبغ شيبتي. أخذ من يده، أقبل بدي إلى سوق الحدادين، مسلم ابن 90 سنة. قال له حبيب مالي أرض السوق منقلبة، الحدادين مشغولين، هذا يسقل سيفا وذاك يعمل سنانا وذاك يصنح قنجرة. قال له مسلم أتغافل أنت؟ قال له بلى ما عندي خبر. قال له مسلم تعرف الخضاب التي قالت لك فاطمة الزهراء؟ قال لا. قال تقول لك فاطمة الزهراء اخضب شيبتك بدم رأسي. مسلم إن السوق الذي تراه منقلبة مزدحمة، كلهم يخرجون لقتال أبي عبد الله حسين. وحبيب كان ممن يرسله إلى زيارة، ولكن بما أن لحبيب عشيرة من بنو حسن فتركوه وأقبلوا إليه أعمامه ونصحوه، فقال لهم إني لم أخرج إلى الحسين. لكن حبيب خرج بأبي وأمه بعدما أن ألحت عليه زوجته تلك المرأة المؤمنة. قالت له حبيب الله أرضاه يرسل إليك الحسين كتابا ويدعوك لنصرته ولا تخرج. أخذ بيدها وأدخلها إلى حجرها وقال لها اعلم يا أمة الله أنا خارج لنصرة الحسين، لا تخافي أنا خارج لنصرة الحسين. قالت له إذا الحبيب إذا وصلت إلى أرض كربلاء فسلم على العقيدة زينب نيابة عني. يقول فأرسل جواده مع خادمه إلى بعض ضواحيه خارج، وخرج بنفسه متمشيا. تأخر حبيب وإذا بالغلام أي الخادم مولاه يخاطب الجواد، لأن الجواد جعل يرفس برجليه ويديه. قال له لا تخف يا جواد، إذا تأخر عنك سيدي ومولاي سوف أعلو ظهرك وأمضي إلى نصرة الحسين، لا تخف. وإذا بحبيب واصل. أخذ الجواد من يده ثم أخرج شيئا من المال وأعطاه لمولاه وقال له خذ هذا المال وانصرف أنت حر لوجه الله. قال له الله يا حبيب ما أقسى قلبك. قال له لماذا؟ قال له حبيب تمضي لنصرة الحسين وتقول لي أنت حر لوجه الله، والله لا أفارقك حتى آتي معك وأقتل بين يدي الحسين. ثم ركب حبيب على بحر جواده ومولاه يمشي من خلفه راجلا حتى وصل إلى أرض كربلاء يوم السادس من المحرم، وحبيب كانت له خيمة فردة وراية فردة، حيث التاريخ يقول بأن الحسين خصصه له. بينما هم كذلك وإذا بغبرة قد ارتفعت من جانب الكوفة، من كشفت الغبرة وإذا حبيب على بحر جواده ومولاه يركض من خلفه. لما رأى الحسين ترجل من على ظهر جواده وأقبل إلى الحسين وضمه إلى صدره وجعل يقبله تقبيلا كثيرا، لأن حبيب وحسين كانوا يلعبون معا لما كانوا أطفال. ثم التفت إلى الحسين عليه السلام، رفعت الضجة، حبيب جاء صاحب العلم اللي أفرد الحسين له خيمة ووضع له علما خاصا، علت الأصوات، هذا يخبر هذا، هذا يخبر هذا. سمعت زينب، دعت بابن أخيها الأكبر، بني علي ما لي أراكم في عرج ومراج؟ قال لها عم زينب، أتى من الكوفة ناصر لأبي الحسين. قالت له ومن هذا الناصر؟ قال لها حبيب ابن مظاهر الأسدي. قالت له زينب بني امضي الى عمك حبيب وقل ان عمتي زينب تريد ان تسلم عليه. اقبل الاكبر، اخبر حبيب، جعل يضرب راسه وينثر التراب على راسه ويقول ما عسى ان اكون انا حتى زينب تريد ان تسلم عليه. أقبل من خلف الخيمة، سلمت عليه زينب، رد عليها السلام وهو يبكي يبكي حبيب لما رأى زينب في حال الإضطراب. أرباب العزاء يقول الرامي، فبعث أصحاب الحسين ليلة العاشر من المحرم، فلما أن أصبح الصباح وأقبلت السهام جرش المطار، قام أصحاب الحسين عليه السلام وحمله حملة رجل واحد. يقول حبيب بن مسلم، حبيب بن مظاهر، من كشفت الغبرة إلا وإذا قتل من أصحاب الحسين 50 فارسا. تقول فضة، كنت ملازما لسيدتي زينب، التفتت إلي وقالت فضة ما لي لا أسمع صوت ابن وليد، ما لي الحسين ولا أرى له شخصا. فضة اذهبي إلى المعركة وأتيني بالخبر. تقول فضة، فقمت أمشي حتى أتيت إلى رجل مجروح قد سقط على الأرض وهو يحرك شفتيه، فدنوت منه وإذا هو بمسلم ابن عوسجة. قال لي فضة إلى أين تمضين؟ قلت له أنا ماضية لأأتي خبر الحسين إلى سيدتي زينب. قال لها فضة ارجعي إلى سيدتك وقولي له إن أخاها الحسين لم يصبه شيئا، إنما قتل منا 50 فارسا. هذا مسلم، وإذا بالحسين والحبيب مران على مسلم. رآه حبيب جلس على رأسه، أخذ رأسه وضعه في خده، جعل يمسح التراب والدماء عن رأس مسلم. أفاق مسلم، فتح عينيه، رأسي بحجر من؟ قال له أنا حبيب. رأسك بحجر حبيب صديقه؟ قال له حبيب. قال بلى. التفت إليه حبيب، قال له مسلم لا تخف، لولا علمي بأني لاحق بك لا أحببت أن توصيني بشيء، قال له لا تخف حبيب عندي وصيه. ثم فتح عينيه ورفع يده واشار الى الحسين عليه السلام، واخر كلمه نطق بها قائلا حبيب اوصيك بهذا. قال الحسين عليه السلام ثم فاضت نفسه الزكيه، اما حبيب بابي وامي فرجع الى الخيام، لانه من بعد الحمله الاولى جعل الاصحاب يبرزون واحدا واحدا. برز حبيب بابي وامي قاتل قتالا شديدا، لم يمض ساعه من الزمان واذا الحسين بابي وامي ينادي هل من ناصر ينصرنا، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. وقف عليهم نادى حبيبي حبيب مسلم آل جعفر، ما لي أناديكم لا تجيبون، أنتم نياب أرجوكم تنتبهون. قال من حضر، والله لقد رأينا الجثث تقترب على رمضاء كربلاء، يا حبايا لو غير الحمى بعصايا بكر أتبدو